لكن لما يدل على أنه تطوع كونه يصليه على راحلته، ولا يصلي الفرض إلا على الأرض مطمئنا، أما الوتر فكان يصليه على وهو راكب متوجه لغير القبلة، أينما توجه فيه راحلته صلى. فهذا دليل على أنه سنة مؤكدة لا أنه فريضة. دليل الحنفية يعني يستدلون بأن الرسول لم يتركه سفرا ولا حضرا كما ذكر ذلك عنه، ويستدلون بهذا الحديث إن كان ضعيف. أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منه. أوتروا يا أهل القرآن صحيح يا شيخ، ليس من لم يوتر فليس منه. أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منه. الخطاب بقوله يا أهل القرآن ليس خاصا بالكفر، بل المراد يا أمة القرآن، يا أهل القرآن الذي أنزل عليهم وخطبوا به، سواء قراء يقرؤونه أو أميون لا يقرؤونه أو لا يقرؤون إلا بعضه، الكل من أهل القرآن. فقوله من لم يوتر فليس منا قد يكون مدرجا في الحديث لأنه موقوف، وقد يكون قاله بعض المتأخرين يعني بعد الصحابة للتأكيد. وبكل حال فإن فيه وعيد، ولكن هو كسائر النصوص التي فيها وعيد على تقدير ثبوته. أنت تعرف أن السنة وتسمى لأهلاً ومستحباً أنها يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، لكن الاستمرار على ترك النوافل دائماً يدل على الاستقرار من العبادة، لأجل ذلك عد طاقة الشهادة وبعض العدالة. فنقول إن السنن هي ما يذهب على فعله ولا يعاقب على تركه، وأن الواجب هو الذي من فعله احتسابا أثيب، ومن تركه تهاونا استحق العقاب. بينهما فرق وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم، وأكثره 11 لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة رواه البخاري ومسلم. هذا الوتر فيه مباحث منها عدده، فذكر هنا أن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. كلمة متر اسم للعدد الفرد، وسبع اسم للعدد الجزء، فالواحدة متر. ومن هذه إن الله متر يعني واحد يحب المتر، والسلامة وطرا والخمسة وطرا والسبعة والتسعة والأحد عشر والثلاثة عشر وهكذا. هذا سبب تسميته وطرا لأن فيه عدد الفرد، لخلاف العدد الزوج فإنه سفع الاثنين أربعة ستة ثمانية إلى آخره، هذا عدد الزوج أو سفع. فسميت هذه الصلاة وطرا لأن فيها زيادة ركعتين بعد ركعتين ركعتين، وتسمى صلاة المغرب وتر النهار. روي أنه عنه سلم قيل له لماذا لم تقطع